أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لو سكت الجاهل لما اختلف الناس. مفهوم هذه العبارة أنه سكوت الجاهل، أو أن في كلام الجاهل اختلاف للناس، أن يختلفوا ويكون اختلافهم مقدمة للنزاعات وللفشل، كما ذكرنا يوم أمس. سلامة المجتمع من هذا الحديث، سلامة المجتمع في العلم وتصدي العلماء في المحاورات والنقاشات والنظر وما إلى ذلك. لو سكت الجاهل لما اختلف الناس. إذن المحور، محور السلامة في المجتمع هو العلم. ما هو العلم؟ كما تفضل الشيخ، يقول أهل المنطق بأن العلم، أحد التعريفات أن العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن. الآن ماذا نريد؟ نريد العلم بهذا التعريف، حضور صورة الشيء في الذهن حفظنا، وممكن إنما ينسى، خلاص حفظنا هذا التعريف. العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن. طيب، نريد العلم بهذا التعريف. علينا أولا أن نتمكن من مفهوم أو من معرفة معنى الحضور، ومعنى الشيء، ومعنى الذهن والصورة. حضور الصورة، حضور وصورة وذهن وشيء وذهن. يقولون انطباع، ويقولون انتقاش، ويقولون هذه، ويقولون حضور. أي حضور أسلم، راح نبين إذا صار مجال نبين أسلم ليش الحضور أسلم من الانتقاش ومن الانطباع ومن. علينا أولا أن ندرك بأن الوجود الممكن، كلامنا في هذه الدنيا بعيد عن الواجب سبحانه وتعالى، الوجود في هذه الدنيا وجودان: وجود خارجي ووجود ذهني، يعني وجود في الذهن. احنا من نقول ذهن نأشر وين؟ نأشر على الرأس، على الدماغ. فهل الذهن محل فعلا الدماغ؟ هذا مو بحثنا. المهم انه داخل الإنسان، في صدره، في ذهنه، في كل خلية من خليات جسمه، على اعتبار أن عقل الإنسان وين موجود؟ لا، في كل ذرة، كل خلية، كل خلية عقلها فيها، كل خلية لها عقل. هذا الموت موت الخلايا، فكل خلية لها عقلها، لها قراراتها. هذا بحثه مفصل، وربما أشرنا إليه في درس الشرائع. ويانا كنتون اللي كانوا حاضرين يانا درس الشرائع. الوجود الخارجي العيني الملموس المدرك الذي يتمكن الإنسان من إدراكه في الواقع، لهذا الوجود حقيقة، هذه الحقيقة يظهرها وجوده المادي في الخارج أو الملموس في الخارج. لو شلنا هذا المظهر، الحقيقة باقية ولكن لا يمكن أن ندركها، ما نشوفها ولا نسمعها ولا نشم ريحها ولا نقدر نتحسسها. الحقيقة مجردة عن المادة، لا يمكن أن تدرك، وإنما تدرك بما يظهرها. هذا القلم، لو قلنا عرف القلم، ماذا ترى في هذا الموجود الخارجي؟ جسم، بعد طول، لون، انت تشوف الحبر؟ لا، ما تشوف الحبر، انت تشوف الجسم الخارجي. تحتاج الى شق هذا الجسم حتى تدرك بان في داخله حبر يكتب به. هذه كلها تدرك بالتجربة، إن كانت التجربة العملية بأنك تقطع هذا القلم أو أنك تكتب هذا القلم، بالنظر. في الواقع هذا الجسم والحبر، الطول والعرض والارتفاع والألوان، هذه كلها لا قيمة لها، لا قيمة لها لولا أنها مظهرة لماذا؟ حقيقة القلم. بعبارة أخرى، قبل أن تصنع الأقلام، كانت هناك فكرة، لا حتى الدواء والمحبرة، قبل الدواء والمحبرة هناك فكرة في داخل ذهن الإنسان ولدتها الحاجة، وهي الكتابة، الرسم، النقوش، فكرة قلم، سموه قلم الآن، مو في الوضع احنا. كيف نتمكن من تحويل هذه الفكرة إلى حقيقة خارجية؟ كيف نتمكن من تحويل هذه الفكرة إلى حقيقة خارجية؟ عفوا، اختلف، ولكن كل واحد منهم اللي راح إلى الشجر مثلا وأخذ غصن من الشجر وحدا من الأمام، برا من الأمام، أي، وغمسه في سائل معين، ثم شوف، هذا هو مو قلم، وإنما مجسد واقعي إلى الفكرة أن نكتب. مسألة ثانية، نجار قاعد في الورشة ويخطط، يريد أن يصنع سريرا وكرسيا وطاولة في مصنوع واحد، يعني مو ثلاثة، وإنما يصنع شيء ينفع أنه يكون طاولة وينفع أنه يكون كرسي وينفع أنه يكون سرير. هذه فكرة، كيف يحول هذه الفكرة إلى واقع خارجي؟ يستعين بالأدوات الخارجية حتى يظهر هذه الفكرة. فالواقع أن القلم مو هذا الجسم، وإنما هناك حقيقة لهذا القلم، الحقيقة هي الفكرة الصحيحة. طبعا واضح؟ إدراك الإنسان. الآن إذا تشوف هذا القلم كم إدراك أنت عندك يصير؟ مثلا قول إدراكاتك لهذا الموجود الخارجي، شكل، فقط شكل، هذا واحد. بعد إذا كتبت اللون، بعد أو لا مثلا لون القلم الخارجي، اللون الأسود، الشكل، اللي تشوفه في الخارج الآن، الشكل الاسطواني، شكل اسطوانة هالشكل، مدببة، لون أسود، لها ما أدري كذا، وفي الأعلى تركيب كبير، عشرات المدركات، كل واحدة منها مو قلم. إذا جمعتها كلها تظهر معنى القلم، واضح؟ الآن لو بدأنا بتجريد كل مدرك من هذه المدركات، كما قلنا عن حقيقة القلم يأتي الكلام عن حقيقة اللون، ويأتي الكلام عن حقيقة الشكل، ويأتي الكلام عن حقيقة الأسطوانة، ويأتي الكلام عن حقيقة المادة إلى آخره. هذه كلها اللي قلنا عن القلم ينطبق تماما عن كل مركب لهذا الموجود الخارجي، واضح؟ هذا اللي قاعدين نقوله هو معنى الحضور، معنى الانطباع. هناك وتتفاوت الأفهام هني لما تقول هذا يفهم أفضل مني، وهذا أكثر حكمة مني، وهذاك أكثر دقة مني، على أي اعتبار؟ هو هذا الاعتبار، الدقة في تصور الأمور، واضح؟ واحد يشوف قلم اجي تتكلم معاه بالكلام اللي قاعدين نقوله الآن، شو يقول؟ شو وجع الراس ده بعد؟ قلم يكتب وخلص الموضوع، تقعد تفصل وتحلل. تجي تقول له لحظة، تمسكها هالشكل من أكتافه وتهزه، تقول له لحظة، أنت أدركت القلم بتمامه دفعة واحدة؟ ما يبغي يفهم، شوية صعب عليه الموضوع، يعني وش دفعة واحدة؟ يقول له انتظر، القلم أدركته دفعة واحدة أو لا؟ في داخل ذهنك هذا التفصيل موجود، اي تقول له لو موت لا، الفوائد نتيجة. احنا نتكلم الان نركز فقط، شوفوا في مقولة نسيت الى منه، شفتها مرتين، شفتها عند متخصص ربما في بعض العلوم النفسية أو شيء هندي، وشفتها في مقولة إلى واحد معروف مشهور بس ما يحضرني اسمه الآن، يقول إحنا مشكلتنا يسألونه ليش إحنا بسرعة نتعب وما نقدر نوصل إلى نتائج جوهرية في الغالب، يقول احنا عندنا مشكلة أساسية، ما نفكر فيما نصنع الآن، دائما نفكر إما في الماضي أو في المستقبل. ها سألوا الشيخ بهجت، كيف نستشعر لذة العبادة، الصلاة شلون نلتذ بالعبادة وقت الصلاة؟ قال المشكلة هنا، احنا من نوقف نصلي إما أن نتذكر الماضي أو نفكر في المستقبل، ولكن إذا فكرنا في نفس الفعل اللي قاعدين نفعله الآن، هنا أشعر باللذة. شوف لما نجي نفكر في هذا القلم المفروض نفكر في ويش؟ في هذا القلم، بعد ما نفكر لا في نتائجه ولا كيف صنع والمصنع اللي سووه والعامل، لا، هذا هو في نفس هذا الموجود الخارجي. لابد أن نحلل. إذا ما حللنا، إذا ما أدركنا، هذا إدراك التحليل مرحلة متقدمة من الفكرة. واضح؟ لا، عدم إدراك التحليل وهو أنه جمعت الصورة في ذهني، هذا قلم يكتب وانتهى الموضوع. هذا مستوى متراجع من الفهم. العاقل هو المدقق الذي يفهم كيف يفحص، يدقق، يحلل. إلى ولذلك المنطق يسمى بعلم التحليل أيضا. واضح؟ طيب، هذه المقدمة واضحة؟ إذا أخذ أي شيء، أي أمر بسيط، مثلا القلم، أخذ القلم حلل، بعدين يجي حق أي فكرة من الأفكار، أي علم من العلوم، أي قضية من القضايا، راح يكون عند الأمر سهل. إذا انتقل، إذا بدأ من الأمور السهلة، بعدين الأمور الصعبة تكون عنده بسيطة. شوفوا الآن الشيخ تكلم، صار عندنا حضور في أذهاننا. حضور لماذا؟ أي الحين نجي نفكك له. الشيخ قال بأن تحليل الأمور السهلة مثل قلم وكتاب إلى آخره يمكننا من تحليل الأمور الصعبة شيئا فشيئا. يعني الواحد قاعد يتدرب. ما هي الصورة العلمية التي حضرت في أذهاننا الآن؟ كلام الشيخ بما هو كلام، يعني ما أفاده، يريد أن يقول تعالوا لنتدرب على التحليل حتى نألف هذه العملية وهذه الفضيلة. واقعا واحد يروح أبعد من هذا، يقول قالها. ماذا يريد الشيخ؟ يريد أن يطمئن إلى نفسه بأنه فاهم ما طرح. واضح؟ واحد نيته سيئة يقول هذا يبغي يطلع روحه، يقول ترى أنا فهمت. وشوف من وين هذا كله جاي، كله تحليل. مرة يودينا إلى نار جهنم ومرة يودينا إلى الجنة، وهو العملية في داخل الذهن تحليلية. يعني انطبعت صورة تكبر أو غرور أو حب ظهور أو رياء. ترى واصل كلامك، أنا أقول شلون الواحد يروح النار، هذا طريق النار هالشكل. واضح؟ في النهاية كلها تحليلات. إذا فهمنا هذه المقدمة، نريد أن نكتشف الطريق الذي يسلكه هذا الموجود الخارجي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكل ويا بعض. وش نواصل الحين؟ لو وش شنو؟ إلى الحين ما خلصنا. نريد أن نكتشف الطريق الذي سلكه هذا الموجود الخارجي ليحضر في الذهن صورة. شلون مشى؟ كيف طلع؟ شيخ عبد الله لازم تتجاوب الحين. شلون مشى وراح داخل ذهنك؟ اي احنا ما نشوفه تحرك او سلك مسلك معين. شلون التقط الذهن وصار له حضور في هذا الذهن؟ اي ما يخالف، عن طريق النظر. ولكن كيف دخل؟ وش اللي دخل؟ وش اللي صار داخل الذهن؟ نظر، سمع، اي حاسه من من الحواس. لا لا لا لا، فرضا شيء جديد. هي رجعت الى الحواس ويقول نظر الى الارتفاع ما يخالف هذا كله فهمنا قصدك وش اللي صار فكره إيه كيف انتقل وما انتقلت الى داخل كيف من المعلومات الموجودة قبل وهذه المعلومات الموجودة قبل شون حصلت تركتها ظهرت موجودة فيك ما فهم واضح السؤال يلا لأنه شلون؟ سؤالك سيدنا شلون؟ شلون مشت؟ اي اي هالشي معنوي مو شي مادي هو حق التجربة معنوي مادي اي شي كيف حصل هذا الحضور؟ ما يخالف كيف يعني وضحوا لي العملية الآن عندما تحدثنا عن التحليل تحدثنا عن كيفية التحليل الانتقال والحضور من الخارج إلى الذهن كيف يحصل طيب يقع بصر الإنسان على أي موجود خارجي تقسم الحدود أولا الحدود المنطقية تعريف يعني الخارجي زين خلونا من الشكل الخارجي كلامنا ما له حدود انتكاك اللفظ المعرفة يعني مجرد أن تلفظ بلفظ هذا السؤال أحضرت هذا الإحضار كيف يكون إيه يعني هناك مسافة فراغ يفترض بيني وبين المعلومة الخارجية سواء كلمة كانت أو كان موجود فعلا مادي في الخارج السؤال وهذا التعقل ما هو التعقل كيف أتعقل الأمور حسب جواب الشيخ كيف حضر الشيء إلى ذهني عفوا تصور ملازم ما بين اللف وما بين الصورة الخارجية ما هي هذه الملازمة لازم تصور اللفظ حضور المعنى كيف واضح كله واضح ولكن كيف يعني عندما أقول انتقل القلم من على الطاولة إلى داخل الدرج هذا أشوف حركة ارتفاع ثم حركته اليد أو أي ناقلة أخرى ودخل في الطاولة قطع مسافة فيزيائية واضح معنى القلم كيف حضر في ذهنك سيد علي عيد جوابك بس ببيان أفضل تركب معلومات موجودة في الذهن شوفوا مسألة أن ينتقل الشيء من الخارج إلى الذهن هكذا هذا أمر غير ممكن لابد من واسطة ولا بستين واسطة لا يمكن تتصورها. ما هي الصور العلمية الأولى؟ شوف هذا هذا المتصور الأول. تفضلوا شيخنا. الصور العلمية الأولى من قبل الولادة، من تكوين الإنسان. شوفوا احنا نوقف عند هذا المطلب أولا، لأن يبنى عليه العلم، هو المحور. قلنا كل العلم، كل العلم مطلقا موجود في كل إنسان. صور مجردة، لا مجردة يعني بسائط، كل شيء بسيط. هذه العلوم كلها بشكل بسيط موجودة في ذهن الإنسان، وهو قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. العالم الأكبر ما دون الواجب سبحانه وتعالى، هذا كله وين موجود؟ في داخل الإنسان. واضح؟ في داخل الإنسان. هذه النقطة صارت واضحة. كل ما توصل إليه أينشتاين، كل ما توصل إليه ما أدري منه، وما لم يتوصل إليه العلماء إلى اليوم، وما سوف يتوصل إليه العلماء والإنسان بعد مليون سنة، هذا كله وين موجود؟ داخل كل إنسان كامل. في كم طوى العالم الأكبر. هناك مثل ما عبر سماحة الشيخ نوافذ في الإنسان. كم نافذة؟ بحسب الظاهر 5 نوافذ تسمى الحواس 5: الباصرة، السامعة، الذائقة، اللامس الحاسة، والشامة. عندما ينظر الإنسان إلى هذا القلم، القلم ما يصير له حضور في الذهن، وإنما هذا النظر، هذه الباصرة تسبب استثارة ذهنية، تستثير ما في الداخل طلبا للمطابقة، للمطابقة. هذا الموجود الخارجي إذا ما كان لشيء مطابق في الذهن لا يمكن أن يتصوره الإنسان. واضح؟ حالة من الانفعال. الموجود الذهني هو مو قلم، وإنما كل ما يتكون منه هذا القلم. ما صنعته العين أنها استثارت في الذهن، استثارت الذهن. الذهن بدأ يجمع، بينما تكشف عنه هذه الباصرة بسبب الضوء وبسبب هذه العمليات الفيزيائية التي تسبب النظر، تخلي الواحد يشوف يعني، ويبدأ بتجميع البصائط في ذهنه حتى يطابق بينها وبين الموجود الخارجي. واضح؟ كلما كان دقيقا في نظره وقادرا على استثارة الذهن بشكل جيد بشكل صحيح، كلما كانت المطابقة أكبر. تمكن من المطابقة ولكن على مستوى الرسم، يعني هذا الموجود أنا ما يحتاج أبذل ذهن كبير، أبذل جهد كبير، اللون الأسود أطلعه من داخل الذهن أجيبه على الصفحة الأمامية، اللون الأحمر الصفحة الأمامية، الشكل الأسطواني الصفحة الأمامية، ربما عندي معلومات سابقة بأن هذا الشكل عادة يخط خطا يرسم نقشا إلى آخره، هذه كلها المعلومات أستجمعها وأطابق بينها وبين هذا الموجود الخارجي وينتهي الموضوع. واحد ثاني لا، يروح في استثاراته بشكل أعمق وأكبر، هذا يطلب الحقيقة، حقيقة القلم، حقيقة القمر، حقيقة الصورة، حقيقة النظارة، حقيقة الكتاب، حقيقة كل شيء. هذا وش معنى استثارات أعمق، استثارات وتحليلات وتفصيلات الذهنية، العمل الذهني أكبر وأعمق، واضح؟ ولذلك إذا واحد عنده خلل في نظره، ما يشوف الأشياء بشكل صحيح، ما معنى فقد علما؟ فقد أحد عوامل الإدراك. هذا اللي قاعدين نقوله الحين، يعني إذا واحد يشوف هذا القلم بالونة، هو تصير عنده استثارات في ذهنه، ولكن على أي أساس؟ مقدمات خاطئة. على أساس أن المدرك بالونة، تصير عنده الاستثارة في الذهن. إذن الخلل وين عنده؟ الخلل في الباصرة، واضح؟ مثل السراب، مثل كلما كانت الحواس سليمة، وكل الحواس الآن طبعا في دروس متقدمة بنشوف أن هي مو فقط هذه الخمس، بحسب هذا النافذة اللي عنده، يعني بالنسبة له هو، يعني لا هو معاند وهذه تترتب عليها أحكام شرعية، لا هو معاند ولا شيء، ولكن هو يشوف هذا القلم بالونه، شو تسوي يا بعد؟ هو يشوفه مو معاند ولا ابدا، ولكن عنده خلل في هذه الباصره، فشاف بالونه وبنى اثارا وبنى قرارات على اعتبار ان هذا بالون، واضح؟ هذا هو الحضور المقصود في تعريفهم، وهو استثارة الصور الذهنية وتشكيل صورة جديدة على صفحة الذهن الأمامية. وهذا التعريف يحتاج إلى شرح، والشرح هو ما تقدم. أعيد شيخنا، خذ من عند الشيخ، استثارة الصور الذهنية، يحتاج إعادة. بس إحنا بالنسبة للنقطة في الحضور، يعني إيش نقدر نقول إنه مثلاً الحضور يكون إنه موجود في السابق في عند الإنسان بعدين يخرج، يعني يظهر. إذا واحد مثلاً يعني هذا الشيء ما مر عليه من قبل، يعني ما مشي ما مر مثلا، تجيب شخص يعني مثلا ما مر على قلم، تراوي القلم، اي اذا رويت القلم انا ايش قاعد اسوي؟ اعطيه مقدمة للاستثارة. اذا ما كان هذا القلم بمكوناته، يعني مكونات القلم، اذا ما كان موجود اصلا في ذهنه، لن أتمكن من إحضاره، ما أقدر. شلون أجي هذه الصور، شلون أركبها في ذهنه؟ أقول له فتح عينك، اسمع جيدا، واضح؟ هذه فتح عينك واسمع جيدا، يعني فلتكن القناة للاستثارة الذهنية قناة سالكة، قناة صحيحة. يبدأ هو باستخراج مجموعة هائلة جدا من الصور حتى يركب هذه الصورة، صورة القلم. فما عندنا شيء اسمه ما مر على الإنسان من قبل، لأن كل ما مر على الإنسان زيد مر على بكر ومر على عمرو ومر على حسن ومر، وش معنات مر؟ بأنه موجود فيه من تكوينه، كله موجود. واضح؟ الإنسان مطالب بطلب العلم، يعني مطالب. شوف الأستاذ، الأستاذ الناجح، الأستاذ الصحيح، أي أستاذ اللي يعطيك المعلومة هالشكل، أو اللي يخليك أنت تستثير، تستثار، يثيرك بحيث أنت تستخرج المعلومة من ذهنك مو من الخارج. شوف يقولون المدرس الفلاني خليني أشغل عقلي، واحد ثاني يقول يعطيك المعلومة على طبق. هذا شلون يعطيك المعلومة على طبق؟ هل هو أعانك على الاستثارة بشكل أدق وأكبر وأفضل، أو أنه يحفظك الصورة الخارجية فقط وبعدين أجي تناقش؟ مناقشتك قوية ولكن جدلية. التفكير هو كله التفكير، كيف أفكر، كيف أحلل، كيف أتمكن من الاستثارة الصحيحة. واضحة أو تحتاج؟ هذا المثال يعني مثلا هذا الشخص قد ذات راوي هذا الوجود، يقول له مثلا هذا الشيء لو ما يدرك هذا مثلا الكيفية، مثلا يقول لك هذا شكل اسطواني، هذا مثلا قلم، هذا أداة، هذا من وين أعرف أنه شكل اسطواني؟ عرف لما مثلا يعرف هذه الأشكال مرت على الأشكال من قبل، أو هو ما مرت. احنا نجي نفصل الآن، المعاني كلها موجودة في الأذهان. كلمة اسطواني هذا وضع، نحن وضعنا هذا اللفظ للدلالة على المعنى، المعنى الاسطواني. واضح؟ فهو ينتقل إلى المعنى من خلال هذا اللفظ. المعنى وين موجود؟ في ذهنه. الاسطواني، الاسطوانة هذا شكل نهائي، شكل نهائي لمقدمات كيف تشكل هذا الشكل الاسطواني. واحد اثنين ثلاثة اربعة، هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة حتى يتشكل هذا الموجود الاسطواني او هذا المعنى الاسطواني. واحد اثنين ثلاثة اربعة من وين وين موجودة؟ في الذهن. لا، انت لما تستثير، تستثير هذه الاربع او الخمس خطوات التي تنتهي بك الى هذا المعنى، معنى الاسطوانة او معنى المربع او معنى الى اخره. الاستثارة لهذه الصور المفردة البسيطة. واضح؟ تجيبها على صفحة الذهن. الان شلون بتركبها؟ تركبها بما يتوافق مع هذا الموجود الخارجي، او تركبها بشكل مغاير. هذا يعتمد على ماذا؟ على القدرة الذهنية، على الدقة الذهنية، على صفاء النفس، على سلامة السريرة، على إلى تتدخل أمور أخرى في المسألة. ولكن مسألة إن هذا العلم ما كان موجود في الإنسان، فقاعدة إن لم يكن موجودا فلن يوجد. أي علم إن لم يكن موجودا في ذهن الإنسان، في داخل الإنسان، فلن يوجد. واضح؟ وأرجع أقول هذا العلم اللي نتكلم عنه أو العلوم اللي نتكلم عنها، نتحدث عن مفرداتها، عن ما يركبها بشكل بسيط. هذا التركيب هو العملية الذهنية، هذا القدرة الذهنية. تفضل الشيخ. واضحة الفكرة؟ يعني أفهم أنه انطباع الصورة تصورك في الذهن يعني تبدأ بالاستثارة وبعدين يصير داخل الذهن تجميع وتحليل وتعرض النتيجة. كيف تعرض النتيجة؟ نفس تعرض على الواجهة على على الموجود الخارجي. الموجود لماذا تعرض؟ التطابق. واضح؟ بختام هذا المبحث أو هذا العنوان. الآن الدكتور أحمد دارس طب كم سنة؟ 6 سنوات في الجامعة يدرس طب. كل اللي درس في 6 سنوات شيخ أحمد وين موجود؟ موجود عندنا. إذا ما الذي ميز الشيخ أحمد؟ لا قبل التركيب الاستثارة هو ذهب إلى محل متخصص في استثارة معلومات معينة، هذه المعلومات المعينة تخلص به إلى نتيجة وهو أنه طبيب. واضح؟ أي واحد ثاني يروح ممكن أنه يخلص إلى نفس النتيجة. طيب واحد ينجح واحد ما ينجح، ما الفرق بينهما؟ النجاح في الاستثارة قوة الاستثارة. قوة بالقوة، عالمون بالقوة، إذا استثار صار عالما بالفعل. واضح؟ هذا الحضور الذهني. الآن إذا احنا نقول حضور فنقصد به الحضور من العقل من الصفحة الخلفية إلى الصفحة الأمامية في الذهن، مو الحضور من الخارج إلى الداخل. هذا الحضور مرة يكون بإذعان ومرة يكون بلا إذعان. بلا إذعان يعني تصور مجرد دون مطابقة، يعني بدون نسبة قبل النسبة، وهذه مسألة صعب جدا أن نتصورها، ولكنها نظرية في المنطق على المستوى النظري فقط. هذا الحضور أو هذه الاستثارة السابقة للإذعان والتسليم تسمى علم تصوري. وإذا أذعنا نقول علما تصديقيا. فقالوا بأن العلم إما أن يكون تصوريا يعني بدون إذعان، أو أن يكون تصديقيا وهو مع الإذعان، أن نذعن ونسلم لهذا التركيب العلمي في الذهن. تصديق يكون فيه حكم يعني اعتقاد إذعان، فيه تفصيل مسألة عن التصور. صحيح، هذا الخلاف في المصطلح. يعني قالوا بأن العلمين علم واحد ولكن في مرحلتين. أنا بالنسبة لي ما عندنا شيء اسمه تصور، كل علم تصديق. واضح؟ ولكن بالتفصيل نعم، تقول أنت مرحلة أولى ومرحلة ثانية، وإلا حتى يعني مرحلة قبل التركيب ومرحلة بعد التركيب، وإلا كل العلم علم تصديقي، مو ما عندنا مرحلة العلم التصوري. ولكن ما يقصدون بالعلم التصوري السابق للإذعان هو السابق للتركيب المطابق للخارج. صارت واضحة المفروض بحسب المقدمة اللي أوردناها، المفروض أن تكون واضحة قبل التركيب النهائي. هذا يقولون عنه علم تصوري. بعد التركيب والمطابقة هذا العلم التصديقي. واضح؟ فالآن لما تجي تقرأ في القرآن الكريم، وين موجود القرآن الكريم؟ بطون القرآن ممكنة أو واجبة؟ ممكنة. إذن هي وين موجودة؟ في الذهن، في الإنسان، في داخل الإنسان. ما المطلوب؟ أنت قدراتك، القدرة. القدرة على ماذا؟ شيخنا احمل هذه الطاولة رحمه الله والديك، دقيقة احملها. تقدر تحملها بروحك؟ هذه قوم راوني زين. تقدر تحمل المكتبة؟ تقدر تحمل 100 كيلو؟ تقدر تحمل 200 كيلو؟ تقدر. واضح؟ شوف، 10 كيلو يقدر يحملها، 20 كيلو يقدر يحملها، 30 كيلو يحتاج إلى عمل. ما هو هذا العمل؟ تمرين ورياضة، عدل؟ 40 كيلو يحتاج إلى رياضة أكبر، 50، 60 تحتاج إلى عضلات وتحتاج إلى تحمل. طيب شلون يوصل إلى هذه القدرة؟ بتمرين عضلات جسمه. كل ما يتمرن أكثر كل ما يتمكن أكثر. زين، 1000 كيلو يقول 1000 كيلو هذه فوق الطاقة، مو موجودة عندي، ما أقدر أوصل إلى مستوى أني أحمل 1000 كيلو. الإنسان في ذهنه أعلى من طاقته العلوم التي اختص الله سبحانه وتعالى بها إلى نفسه وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح؟ شيخ عبد الله صف لي ربك. ليش؟ خارج القدرة. لماذا؟ مو ما ندرك حقيقته، مو موجود. كل الصور الذهنية اللي عندنا، كل علم موجود في الإنسان ما في بعد من أبعاد، إذا صح التعبير، طبعا تعبيري خاطئ الآن ولكن تسامحا، بعد من أبعاد الخالق. وبالتالي اقعد استثير في ذهنك 1,000,000 سنة. مو محجوبة، ما عندك. لا إذا محجوبة بكسر الحجاب وبوصل لها. ما عندك الصورة، مو موجودة أصلا، مو موجودة. وربما يكون هذا الحجب سبب في عدم الوجود، بس احنا نتكلم عن داخل الإنسان أصلا مو موجود هذا. فتقعد تستثير إلى متى؟ عليكم السلام ورحمة الله. لحظة، شكرا. الأدب أدب الصبح، هذا مشكلة بعدنا. على أي حال، واضحة الفكرة الآن؟ طيب خلونا ناخذ نطبق المصطلحات العامة. يقصد بالمصطلحات العامة الدوال، الألفاظ التي نعتمد عليها في هذا العلم. المصطلحات العامة: المصطلح الأول العلم، تعريفه قال: العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن. وقلنا بأن هذا التعريف تعرف ما عليه المناطق، يعني قالوا انطباع وقالوا انتقاش وقالوا حضور صورة الشيء في الذهن، وهناك تعريفات أخرى أيضا الآن بما أفيد في هذا الدرس نقول بأن العلم هو استثارة ما في الذهن والخروج به من الصفحة الخلفية إلى الصفحة الذهنية الأمامية، وهذه الصفحة الأمامية هي الصفحة التفاعلية يعني المتصلة مباشرة بالنوافذ الخمس. تقسيمه ينقسم العلم إلى قسمين هما التصور والتصديق، وقلنا التصور سابق للإذعان والتصديق مع الإذعان. تعريفه التصور، تعريف التصور هو إدراك الشيء يعني مجرد الإدراك الصورة فقط، أما تركب هذا الجزء من الصورة بجزء آخر وبالتالي تحقق النسبة بين الجزئين فهذا في التصديق وليس التصور. طبعا من المهم جدا جدا جدا في علم المنطق أن نتخلص من الانقياد إلى الصور المادية فقط. احنا لما نتكلم في المنطق ونتكلم عن تصور ونتكلم عن تصديق ونتكلم عن دال ونتكلم عن مدلول وعن تعريف، فالقضية أننا نريد أن نلامس الحقائق، واضح؟ فلا يصير ارتباطنا فقط بالقضايا المادية، هذا جدا خطير على شخصية المنطقي. هو إدراك الشيء، أي شيء أن يدرك مجردا. إيضاح التعريف، يقول إذا نظرت إلى خارطة العراق المعلقة أمامك تنطبع صورتها في ذهنك، تنطبع الآن فواضح بعد ما يحتاج كل شوي نعدل، نقول استثرت الصور الموجودة، الصور الهائلة جدا، صور خطوط وصور ألوان وصور ارتباطات وكذا، استثرتها من الذهن من الداخل ورابطت بينها بما يتطابق مع الصورة المنكشفة من خلال الباصرة. إن صورتها المنطبعة في ذهنك هي إدراكك للخارطة وهو التصور، صورة مو أكثر. وإذا حاولت أن تتعرف على موقع بغداد ومقدار المسافة بينها وبين مراكز المحافظات الأخرى تحدث في ذهنك أو تحدث في ذهنك صور متعددة لنسب المسافات بين بغداد ومراكز المحافظات الأخرى. أنت تجي تأخذ بغداد تقول من بغداد إلى نينوى هالكثر كيلومتر، من بغداد إلى النجف هالكثر كيلومتر، أنت قاعد تربط الآن بين كل بين بغداد وكل محافظة من المحافظات، هذا كله في الذهن، وأنت ويش وأنت واقف مكانك، لا تحركت ولا رحت مكان ولا، كلها حسابات ذهنية. تقدر المسافة، تحسبها بوسيلة معينة. تلك الصور هي إدراكك لها وتصورك إياها. وإذا رجعت إلى جدول المقاييس وتعرفت وفق تعليماته على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز المحافظات تحدث في ذهنك أيضا صور المسافات التي تعرفت عليها، كلها وين صايرة؟ في الذهن. تلك الصور هي علمك بها أو إدراكك لها وهو تصور لها. إلى الآن القضية ساذجة جدا، كلها بسائط، مجموعة جمع معلومات في هذا الذهن بدون إذعان. والخلاصة أن التصور يساوي الإدراك. التصديق طبعا لما تجي إلى المصطلح الدقيق الإدراك، هل التصور يساوي الإدراك؟ هذا يحتاج إلى بحث ساعة ساعتين بروحه. الإدراك وارتباط الإدراك بالوجدان وما هو الوجدان، هذا بحث منفصل. فإذا جيتون بتكتبون في المنطق ممكن أنكم تدققون في هذه الأمور. الآن الإدراك يعني الإمساك بالمعلومة البسيطة. واضح؟ ثم تحدث عن التصديق فقال تعريفه: التصديق هو الاعتقاد بالشيء. الاعتقاد بالشيء هذه لفتة قلناها إلى الأخوة في الحوزة في درس العقائد ودرس الكلام. لماذا قالوا عن الأصول الخمسة عقائد؟ العقيدة من العقدة. وما الفرق بين العقدة والربطة؟ الربطة بين حبلين والعقدة في حبل واحد. إذا كانت ربطة بين حبلين وجريت هذا الحبل وجريت هذا الحبل ممكن أن تنفتل هذه الربطة، ولكن العقدة كل ما جر كل ما استحكمت أكثر. معناته العقيدة عقيدة الإنسان متى تنكشف؟ في وقت الزلازل، في وقت الزلازل اللي كلما زلزل الإنسان كلما ترسخت عقيدته، هذا يسمى عقيدة واستحكمت. واضح؟ الامتحان الإنسان إن الله إذا أحب عبدا ابتلا، يبغي يشوف عقيدته سليمة أو لا ربطة. روح اللي يدقون عليك بروحك ما يخصنا. التصديق هو الاعتقاد بالشيء. إيضاح التعريف: إذا قمت بمحاولة البرهنة، نحن في المنطق نطلب البرهان، كيف نبرهن، كيف نستدل. إذا قمت طبعا هناك فرق بين البرهان والدليل، ها يجي الكلام عنهم. إذا قمت بمحاولة البرهنة على مقادير المسافات بين الآن كنت تشوفها في خارطة، لا الآن تريد أن تبرهن بين بغداد ومراكز المحافظات في مثالنا السابق، وانتهيت بعد إقامة البرهان إلى صحة ما تصورته عن المقادير، إلى صحة ما تصورته، يعني ماذا؟ يعني إلى الواقع أو لا قبل المطبع. وش عبرنا عنه؟ لا نتيجة الإذعان، نتيجة المطابقة. الآن إذا مطابقتك صحيحة اعتقادك وتصديقك صحيح، إذا مطابقتك خاطئة أيضا سيدنا، بس عفوا اجي تقول هذا المطابقة، هذا الخطأ في المطابقة عن عمد، أنت ما تدرك بأنه خطأ، أنت تصر بأن هذا بالونة. واضح؟ عن عمد أو مو عن عمد وتستتبعه أحكام. تفضلوا شيخنا. التصديق في هذه الحالة يكون أعم من أن يكون مطابق للواقع أو لا. طبعا طبعا، والمهم أن يكون فيه حب، فيه اعتقاد، في اعتقاد وإذعان. إيه؟ أما أن يطابق الواقع أو لا هذا أمر آخر. ويجي الكلام عنه هذا توهم أو هذا كله يبحث المظفر بشكل مفصل. إن اعتقادك بها هو التصديق. وإذا قيل لك مثلا أن في الصف أو إن في الصف 50 طالبا وقمت بنفسك بعدهم ورأيتهم 50 كما قيل لك واعتقدت بذلك، إن اعتقادك هذا هو التصديق. اعتقادك هو التصديق، مل إذا كانت صحيحة المطابقة أو لا. يعني أنت دخلت الصف وقمت تعدهم 50، هو ما في الواقع 49، ولكن هناك طالب كل ما تعده يغير مكان يروح مكان ثاني عشان تعده مرة ثانية. الشيخ علي منصور كان يسويها في المدرسة. واضح له؟ تعدهم مرة مرتين تشوفهم كم؟ 50. فتخرج من الصف مذعن بأن العدد 50، في الواقع غير صح 49. واضح؟ ما توافق على هذا التعبير في التصور في تصديق إلى تصديق لا ينافي شوف انت ما راح تنتقل من جزء الى جزء الا بعد الاذعان بهذا الجزء. مركب الصورة، مركب المعلوم. احنا قلنا بان العلوم مركبة من مجموعة هائلة جدا من البصائر، فانت ما ممكن انك تنتقل من صورة الى صورة الا من بعد الاذعان. فمجرد الادراك هو تصديق بمستوى من المستويات. ممكن ان نعبر عن التصديق بانه مفهوم كلي مشكك، ممكن، ونقول بان هناك تصديق ضعيف وهناك تصديق قوي. اما تصور مجرد فهذا على المستوى النظري ممكن، على المستوى النظري ممكن، ولكن عمليا أحتاج إلى وقت حتى أذعن بالتفريق بين العلمين التصوري والتصديقي. والخلاصة طبعا يجي واحد يقول الآن أنت ما أذعنت إذن علمك التصوري، أقول لا أنا منكر إلى هذا أصلا. إلا إذا بتقولون الإنكار، مرحلة الإنكار هي علم تصوري، أيضا أنا أذعن لإنكاري فهي تصديق. والخلاصة أن التصديق يساوي الاعتقاد، مجال التصديق. طبعا لا ننسى بأن الكتاب يفترض أن كتاب خلاصة يعني، بس احنا المكان اللي لازم نتوسع راح نتوسع مكان. مجال التصديق، للتصديق مجال واحد فقط هو النسبة في الجملة الخبرية. النسبة في الجملة الخبرية يعني ماذا؟ يعني النسبة بين الموضوع والمحمول، بين الحكم، بين الحكم والمحكوم، بين المحكوم به والمحكوم عليه. زيد قائم، حكمنا على زيد بالقيام، إذا نسبنا القيام إلى زيد. هذه النسبة له. مبتدأ وخبر، فالمبتدأ هو الموضوع والخبر هو المحكوم. هو بالضبط، بالضبط. وهذه أيضا المحمول، موضوع المحمول عندنا فيها كلام طويل جدا، بس هذا بيصير ما يصير درس يعني، يصير يتحول شيء آخر شلون وخلصنا. للتصديق مجال واحد فقط هو النسبة في الجملة الخبرية، ومعناه أن التصديق اعتقاد يتعلق بالحكم بين شيئين. هذا يعني منهج جدا ذكي وجميل من الشيخ الفضلي. هو يقدم إلى بحث القضايا. فمثلا حينما نقول المناخ حار، نجد أمامنا جملة خبرية مؤلفة من مسند إليه وهو المناخ، ومسند وهو حار، ونسبة بين المسند إليه والمسند وهي الحكم على المناخ بأنه حار. اعتقادنا بصحة هذا الحكم أو عدم صحته هو التصديق. شوف اعتقادنا يعني نعتقد بأن هذا مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. العلم التصوري اللي يتكلمون عنه، أنت تتصور الجو منفردا، وتتصور الحرارة منفردة، وتتصور النسبة منفردة، ثم إذا أذعنت للنسبة تحولت من العلم التصوري إلى العلم التصديقي. أنت نعم هذا ما راح يكون فيه تصديق، ولكن الجو بما هو جو، مو مسألة بسيطة مركبة فيها إذعان وما فيها إذعان، وهكذا. واضح؟ فمجال التصديق إذن هو الحكم بوجود شيء أو الحكم بعدم وجوده، يعني الحكم بالمطابقة أو الحكم بعدم المطابقة. مجال التصور، أما التصور فيتعلق بكل شيء سواء كان حكما أو غير حكم، مفردا أو جملة. هذا تفكك الأمور قبل النظر في النسبة بينها. تقسيم التصور والتصديق، ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين هما الضروري والنظري، يأتي الكلام عنها غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد.